بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في ثبوت الملازمة بين الحكم العملي للعقل وبين حكم الشارع، وقلنا يوجد لدينا اتجاهان: الاتجاه الأول وهو المشهور آمن بوجود الملازمة، فكل ما حكم العقل بحسنه بدرجة شديدة حكم العقل بوجوبه، وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. والمراد من الحسن والقبح الدرجة الأعلائية كما يقال. الاتجاه الثاني ما ذهب إليه جماعة ومنهم صاحب الفصول، حيث قال: لا ملازمة بين الحكم العملي للعقل وبين حكم الشارع، بل ذلك أمر مستحيل. يعني مو فقط أنكر الملازمة وإنما أثبت الاستحالة. أما الاتجاه الأول ما هو دليله؟ استدلوا على ذلك بأن الشارع المقدس سيد العقلاء، فإذا اتفق العقلاء على حسن شيء كالعدل أو قبح شيء كالظلم فالشارع لا بد أن يوافقهم على ذلك، لأنه من العقلاء بل هو سيد العقلاء. فاتفاق العقلاء على الحسن أو القبح معناه تحسين الشارع لذلك الشيء أو تقبيح الشارع لذلك الشيء، ولا معنى لتحسين الشارع للشيء إلا وجوب ذلك الشيء، ولا معنى لتقبيح الشارع لشيء إلا حرمة ذلك الشيء. إذن ما أدرك العقلاء حسنه فالشارع يحسنه، وتحسينه وجوبه. وإذا أدرك العقلاء قبح شيء فهذا يعني أن الشارع أيضا شنو؟ يقبح، وتقبيح الشارع يعني تحريمه. بالنتيجة كل ما أدرك العقل حسنه أو قبحه حكم الشارع بوجوبه أو حرمته، لأن الشارع سيد العقلاء. هذا دليلهم. الجواب: تارة نتكلم بناء على النظرية القائلة بأن الحسن والقبح أمران واقعيان، وأخرى نتكلم بناء على أن الحسن والقبح أمران اعتباريان عقلائيان، كما أشرنا في الدرس السابق إلى وجود هاتين النظريتين. في مقام الجواب نفصل بناء على هاتين النظريتين. فأما بناء على النظرية الأولى، أي أن الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العقل، فما نسلم به أن كل ما أدركه العقلاء من الحسن والقبح فالشارع المقدس يدركه جزما. كل ما أدرك العقلاء حسنه الواقعي فالشارع قطعا أيضا يدرك حسنه، وكل ما أدرك العقلاء قبحه الواقعي فالشارع قطعا يدرك قبحه. فنحن نسلم بأن كل ما أدركه العقلاء من الحسن والقوف الواقعي فالشارع أيضا يدرك ذلك الحسن والقوف، ولكن إدراك الشارع لذلك الحسن والقوف لا يعني جعل الشارع للوجوب والحرمة. إدراك الشارع للحسن والقبح شيء، وجعل الشارع للوجوب أو الحرمة شنو؟ فقد يدرك الشارع حسن شيء ولكن لا يجعل وجوبا، وقد يدرك قبح شيء ولكن لا يجعل حرمته. إذن ما نسلم به هو الملازمة على مستوى الإدراك. إذا أدرك العقلاء وعلموا بحسن شيء واقعا فالشارع أيضا شنو؟ يدرك حسن ذلك، لكنه لا يلازم جعل الوجود. وإذا أدرك العقلاء قبح شيء واقعا كالظلم فالشارع أيضا شنو؟ يدرك هذا القبح، لكن هذا لا يعني أن الشارع قد جعل الحرمة. هذا هو أول الكلام، هذا سؤالنا. إذا ثبت الحسن والقبح هل يلازم ذلك الحكم بالوجوب أو الحرمة شرعا أو لا يلازم ذلك؟ هذا هو أول الكلام، لا دليل على هذه الملازمة. إذن إن كان الكلام مبنيا على النظرية الأولى القائلة بأن الحسن والقبح أمران واقعيان، فنحن نسلم بأن العقلاء إذا أدركوا الحسن والقبح الواقعي فالشارع أيضا يدرك ذلك الحسن والقبح، ولكن هذا لا يعني جعل الوجوب والحرمة، لا دليل على ذلك. أما إن كان الاستكشاف والملازمة المدعاة مبنية على النظرية الثانية، اللي شو تقول النظرية الثانية؟ بأن الحسن والقبح أمران مجعولان اعتباريان من قبل العقلاء، أي أن العقلاء يجعلون الحسن بناء على المصلحة النوعية التي يلحظونها للشيء، ويجعلون القبح بناء على المفسدة النوعية التي يلحظونها. إن كان هذا هو المراد بناء على هذه النظرية، فهنا نقول إن أريد الاستكشاف بناء على تلك المصالح والمفاسد النوعية التي يدركها العقلاء، أي أن الملازمة بين المصلحة النوعية وبين حكم الشارع بالوجوب، وبين المفسدة النوعية وحكم الشارع بالحرمة، هذا هو المراد. إن كان هذا هو المراد فهذا رجوع إلى الحكم النظري للعقل. لماذا؟ لأننا قلنا إن إدراك المصلحة وإدراك المفسدة من الحكم العملي أم من الحكم النظري للعقل؟ قلنا بالدرس السابق من الحكم النظري. فإن كان المراد ادعاء الملازمة واستكشاف الحكم الشرعي بلحاظ هذه المصالح والمفاسد التي حكم العقلاء بالتحسين والتقبيح بناء عليها، يعني الملازمة بين المصالح والمفاسد والوجوب والحرمة، فهذا رجوع إلى العقل النظري وليس إلى العمل. أما إذا أريد لا مو المصالح والمفاسد وإنما إثبات الملازمة بين الجعل العقلائي للحسن والقبح وبين الجعل الشرعي للوجوب أو الحرمة، فنقول كلما جعل العقلاء الحسن بناء على إدراكهم للمصلحة جعل الشارع الوجوب بنحو تكون الملازمة بين من وبين من؟ مو بين المصلحة وجعل الشارع، لا، وإنما بين من؟ بين جعل العقلاء للحسن وبين جعل الشارع للوجوب، أو بين جعل العقلاء للقبح وبين جعل الشارع للحرمة، يعني أن ندعي الملازمة بين الجعلين. الجواب هذا باطل جزما، لأن الجعل أمر اختياري، عملية اختيارية، ولا معنى للملازمة بين جعل العقلاء لشيء وجعل الشارع لذلك الشيء. كون الشارع سيد العقلاء لا يعني أنه كلما جعل العقلاء شيئا فلا بد أن يجعل الشارع نفس ذلك الشيء، لا. من يقول ذلك؟ لا ملازمة بينهما، لأن الجعل عملية اختيارية، فقد يجعل العقلاء شيئا والشارع لا يجعل ذلك الشيء، لا ملازمة بين الأمرين. الخلاصة، إذن الاتجاه الأول الذي يؤمن بالملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع استدل بأن الشارع هو سيد العقلاء فهو لا يخالفهم. الجواب: إن كان الحسن والقبح أمرين واقعيين، فالعقلاء إذا أدركوهما أدركهما الشارع، ولكن إدراك الشارع للحسن والقبح لا يعني جعل الوجوب والحرمة، لا دليل على ذلك. أما إذا كان الحسن والقبح أمرين عقلائيين تابعين للمصالح والمفاسد، فإن أريد استكشاف الملازمة بلحاظ المصالح والمفاسد فهذا شنو؟ خروج عن محل كلامنا، هذا رجوع علما إلى العقل النظري، ونحن نتكلم عن الحكم العملي. وإن أريد لا الملازمة بين جعل العقلاء للحسن والقبح وجعل الشارع، نقول لا ملازمة بين الجعلين، لأن الجعل أمر اختياري، ولا دليل على أنه كلما جعل العقلاء شيئا لا بد الشارع أن يجعل ذلك شيء، هذا لا دليل عليه، هذا كله بناء على الاتجاه الأول. أما الاتجاه الأول، قد نرجع نقرأ السطرين السابقين، قال: والمشهور بين علمائنا، هذا الاتجاه الأول، الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكم الشرعي. الاتجاه الثاني: وهناك من ذهب كصاحب الفصول رحمه الله إلى استحالة حكم الشارع في موارد الحكم العملي العقلي بالحسن والقبح، فهذان اتجاهان، نحن لا نقبل كلا الاتجاهين، نرد كلا الاتجاهين. أما الاتجاه الأول فقد قرب واستدل عليه بأن الشارع أحد العقلاء وسيدهم، فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء دون ملاحظة مؤثرات أخرى ثقافية أو جغرافية أو لغوية، لا، العقلاء بما هم عقلاء إذا تطابقوا على حسن شيء وقبحه فلا بد أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك أيضا، لا يخالف العقلاء. والتحقيق الجواب، يعني نرد ذلك، أننا تارة نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما أمرين واقعيين يدركهما العقل، وهذه النظرية الأولى الصحيحة التي نختارها، وأخرى نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما مجعولين عقلائيين رعاية للمصالح العامة والمفاسد العامة. فعلى الأول، يعني شنو على الأول؟ بناء على كونهما أمرين واقعيين، لا معنى للتقريب المذكور بأن الشارع سيد العقلاء إذن يطابقه، لأن العقلاء بما هم عقلاء إنما يدركون الحسن والقبح، لأنهما أمران واقعيان، العقلاء لا يجعلون الحسن والقبح، وإنما فقط وفقط شنو؟ يدركون الحسن والقبح. وإذا أدركوا الحسن والقبح ولا شك في أن الشارع يدرك ذلك أيضا، أيضا شنو يدرك؟ الحسن والقبح. لكن هذا هو، يعني هذا هو أصل الكلام، الشارع أدرك ذلك، لكن إدراكه هل يعني جعل الوجوب والحرمة؟ هذا لا دليل عليه، وإنما الكلام في أنه عن الشارع هل يجعل حكما تشريعيا على طبق الحسن والقرب أو لا يجعل. الكلام مو في إدراك الشارع للحسن والقرب، هذا أمر مسلم. إنما الكلام إذا أدرك الحسن هل يجعل الوجوب، إذا أدرك القرب هل يجعل الحرمة، هذا لم يثبته دليل المشهور. دليل المشهور إنما أثبت أصل الملازمة في الإدراك ولم يثبت الملازمة في من؟ في جعل الحكم الشرعي. وعلى الثاني، يعني شنو على الثاني؟ يعني بما هما أمران اعتباريان مجعولان عقلائيان، هنا شنو نقول؟ الجعل العقلائي للحسن والقرب تابع من؟ للمصالح والمفاسد النوعية التي يدركها العقلاء. فلدينا جعل عقلائي وهو جعل الحسن وجعل القرب، ولدينا أساس لذلك الجعل اللي هو شنو؟ العقلاء لماذا يجعلون الأمر حسنا؟ لأن فيه مصلحة. شنو؟ نوع. لماذا يجعلونه قبيحا؟ لأن فيه مفسدة. فتارة ننظر إلى الجعل العقلائي وتارة ننظر إلى أساسه وهو المصالح والمفاسد. إن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ ما أدركه العقلاء من المصالح العامة والمفاسد العامة التي دعتهم العقلاء إلى التحسين والتقبيح، يعني نريد نكتشف الملازمة بلحاظ المصالح والمفاسد، فهذا استكشاف للحكم الشرعي بالحكم العقلي النظري لا الحكم العملي. لماذا؟ لأن مناط هذا الاستكشاف هو إدراك المصلحة والمفسدة ولا دخل للحسن والقبح فيه، وإنما نلحظ المصلحة والمفسدة، وإذا لاحظنا المصلحة والمفسدة فهذا رجوع إلى العقل النظري ولا دخل للحسن والقبح الذي هو راجع إلى العقل العملي. هذا خروج عن محل الكلام. زين، هذا إذا نظرنا علما للمصلحة والمفسدة. أما إذا نظرنا إلى نفس جعل العقلاء للحسن والقبح، يعني شو نقول؟ العقلاء جعلوا الحسن والشارع سيد العقلاء، فلا بد أن يجعل الوجوب، والعقلاء جعلوا القبح والشارع سيد العقلاء فلا بد أن يجعل الحرمة. الجواب شنو؟ أنه لا ملازمة بين الجعلين، لأن الجعل عملية اختيارية بيد المولى أن يجعل أو أن لا يجعل، ولا توجد ملازمة. وإن أريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاء وجعلهم الحسن والقبح، فمن هنا استكشف جعل الوجوب والحرمة الشرعية، فلا مبرر لذلك. ليش لا مبرر؟ إذ لا برهان على لزوم صدور جعل من الشارع يماثل ما يجعله العقلاء. لا ملازمة بين الجعلين، الجعل العقلائي والجعل الشرعي، لأن الجعل عملية اختيارية، وإذا كانت اختيارية فلا معنى للملازمة، ولا نستطيع أن نقول كلما جعل العقلاء شيئا فلا بد أن الشارع يجعل نفس ذلك شيء. لا ملازمة بين الأمرين. إذن الدليل الذي اعتمد عليه الاتجاه الأول غير صحيح. أما الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ يقول بالاستحالة، وهذا ما ذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله وجمع. قال: كلما حكم العقلاء أو أدركوا حسن شيء أو قبحه استحال أن يجعل الشارع وجوبه أو حرمته. ودليلهم على ذلك لزوم اللغوية، حيث قال: إن العقل إذا أدرك حسن شيء أو أدرك قبح شيء فهذا الإدراك العقلي كاف لثبوت المسؤولية والمحركية. يعني إذا أدرك العقل حسن العدل، هذا يكفي لمن؟ يكفي لثبوت المسؤولية العقلية للمكلف أن يعمل به ويحركه نحو العمل به. وإذا أدرك قبح الظلم فهذا يكفي لثبوت المسؤولية على المكلف، وأنه إذا ارتكب الظلم يعاقب بحسب الاستحقاق العقلي. فإدراك العقل وحكم العقل بالحسن والقبح كاف لمن؟ كاف لثبوت المسؤولية والمحركية، فلا داعي بعد ذلك للحكم الشرعي، لأن الهدف من الحكم الشرعي هو شنو؟ إثبات المحركية والمسؤولية، والمحركية والمسؤولية ثبتت بمن؟ بالإدراك العقلي. فحكم الشارع يكون تحصيلا للحاصل لغوا لا ثمرة منه أو لا ثمرة فيه. الجواب: كلا، حكم الشارع قد تكون فيه فائدة أكثر مما هو موجود عن طريق الإدراك العقلي، لأن حكم الشارع بوجوب الشيء سيزيد ذلك الشيء الذي أدرك العقل حسنه، سيزيده حكم الشارع حسنا إلى حسنه. وإذا حكم الشارع بحرمة شيء فيزداد ذلك الشيء القبيح قبحا على قبحه. يعني بحكم الشارع سيشتد الحسن والقبح اللذان أدركهما العاقل. وإن كانت هذه الشدة والزيادة بالعنوان الثاني، توضيح ذلك: إذا أدرك العقل حسن العدل فإذا لم يحكم الشارع بوجوبه فيبقى على هذه الدرجة من الحسن والمسؤولية والمحركية المناسبة لهذه الدرجة. أما إذا حكم العقل بوجوبه ازداد حسنا. ليش ازداد حسنا؟ لأنه سيكون فيه حسنان: حسنه الذاتي الذي أدركه العقل، ويأتيه حسن ثان بعنوان ثانوي، وهو أن الشارع إذا حكم بوجوبه فطاعته حسنة، لأن طاعة المولى حسن فتكون طاعته حسنة. فهذا الحسن الثاني جاء من عنوان، من عنوان أن هذا الشيء الإتيان به يعتبر طاعة للمولى، فالعدل له حسن ذاتي وله حسن من باب أن الإتيان به يعتبر طاعة للمولى، فصار الحسن مضاعفا. وإذا صار الحسن مضاعفا فالمسؤولية تكون شنو؟ أشد، والمحركية أشد. هكذا في جانب القبح، القبيح الذي يدرك العقل قبحه إذا لم يحكم الشارع بحرمته بقي على هذه الدرجة من القبح، لكن إذا حكم الشارع بحرمته صار فيه قبحان: القبح الأول قبحه الذاتي، والقبح الثاني أنه معصية للمولى عز وجل، فازداد قبحا بجعل الشارع. وإذا ازداد قبحا ازدادت المسؤولية والعقوبة المترتبة عليه. إذن جعل الشارع لغوي لو فيه ثمرة زائدة، فيه ثمرة وهو ازدياد الحسن والقبح والمسؤولية والمحركية. إذن جعل الشارع ليس لغوا كما يدعي أصحاب الاتجاه الثاني. نعم، يبقى الأمر متروكا للمولى عز وجل، فتارة يهتم بالشيء الحسن أو القبيح اهتماما شديدا يستدعي أن يقوي حسنه أو يقوي ضعفه أو قبحه، يقوي حسنه أو يقوي قبحه، فحينئذ الشارع ماذا يفعل؟ يجعل الوجوب لتقوية حسنه أو يجعل الحرمة لتقوية قبحه. وأخرى المولى لا يهتم به فيتركه على ماذا؟ على حسنه الذاتي وقبحه الذاتي، فلا يجعل وجوبا ولا جنو ولا حرم. إذن بالنتيجة المسألة شرح الصير تابعة، المسألة تابعة لاهتمام المولى، فقد يهتم بالشيء فيجعل له الوجوب فيزداد حسنه، أو يهتم بالشيء فيجعل له الحرمة فيزداد قبحه، أو لا يهتم به لا يجعل وجوبا ولا حرمة فيبقى على نفس الدرجة التي أدركها العقل من الحسن والقبح. وهذه هي النظرية الثالثة أو الاتجاه الثالث، بأن نقول لا ملازمة بين الحكم العملي بالحسن والقبح وحكم الشارع بالوجوب والحرم كما ادعى أصحاب الاتجاه الأول، ولا استحالة كما ادعى الاتجاه الثاني، بل يمكن أن يحكم المولى ويمكن أن لا يحكم المولى. فالمسألة تابعة لتقدير المولى ودرجة اهتمامه بذلك الشيء، ففي بعض الموارد يحكم وفي بعض الموارد لا يحكم. إذا لا ملازمة ولا استحالة، بل القضية بنحو الإمكان، يمكن أن يحكم ويمكن أن لا يحكم. والمسألة مو اعتباطية، لا، تابعة لدرجة اهتمام المولى، إن اهتم حكم، أما إذا كان اهتمامه ليس شديدا فهو شنو؟ لا يحكم لا بالوجوب ولا بالحرمة، بل يكتفي بإدراك العاق. وهذا هو رأي السيد الشهيد قدس سره. إذن الخلاصة، لدينا ثلاثة أقوال: المشهور ثبت إلى ذهب إلى ثبوت الملازمة، صاحب الفصول ذهب إلى ثبوت الاستحالة، السيد الشهيد ذهب إلى الإمكان، لا الملازمة بنحو الوجوب ولا الاستحالة، وإنما أحيانا الشارع يحكم إذا كان المورد موردا مهما بنظر الشارع، وأخرى يكتفي بحكم العقل إذا كان المورد ليس بهذه الدرجة من الأهمية. وأما الاتجاه الثاني فقد قرب بأن جعل الشارع، الاتجاه الثاني القول بالاستحالة، فقد قرب بأن جعل الشارع للحكم في مورد حكم العقل بالحسن والقض لغو، أي لغو خبر أن جعل الشارع لغو لكفاية الحسن والقض للإدانة والمسؤولية والمحركية، الحسن والقبح العقلي، لكفاية الحسن والقبح العقلي للإدانة والمسؤولية والمحركية بلا حاجة إلى حكم شرعي. ويرد على ذلك أن حسن الأمانة أو العدل وقبح الخيانة أو الظلم مثلا، وإن كانا يستبطنان درجة من المسؤولية والمحركية، نسلم بذلك، لكن حكم الشارع راح يسبب زيادة تلك المسؤولية والمحركية، غير أن حكم الشارع على طبقهما يؤدي إلى نشوء ملاك آخر للحسن والقبح، يعني بعنوان ثاني اللي هو شنو ذاك الملاك الآخر؟ في الحسن هو طاعة المولى، في القبح إذا حكم بالحرمة راح يصير شنو؟ معصية المولى، هو طاعة المولى ومعصيته، وبذلك تتأكد المسؤولية والمحركية فتنتفي اللغوية. فإذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة أكبر مما تقتضيه الأحكام العملية العقلية نفسها أو نفسها، إذا مهتم بدرجة أكبر حكم على طبقها، طبق من؟ طبق الأحكام العملية، فحكم بالوجوب على طبق الحسن الحسن، وحكم بالحرمة على طبق القبح، فتزداد المسؤولية لأن المولى مهتم. وإلا يعني شنو وإلا؟ إذا لم يكن مهتما بهذا المورد فلا، يعني شنو فلا؟ فلا يحكم على طبقهما. إذن القضية تابعة علم، تابعة لاهتمام المولى، فقد يحكم وقد لا يحكم تبعا لاهتمامه. إذن المسألة لا بها ضرورة كما هو القول المشهور، ولا بها استحالة، بل تابع لاهتمام المولى، وبذلك يتضح أنه لا ملازمة بين الحكم العقل العملي وحكم الشارع على طبقه كما قال المشهور، ولا بين حكم العقل العملي وحكم الشارع، ولا بين حكم العقل وبين عدم حكم الشارع على طبقه كما قال أصحاب الاستحالة، ولا يعني ولا توجد ملازمة بينه يعني الحكم العقل العملي وبين عدم حكم الشارع يعني على القول بالاستحالة، وبين عدم حكم الشارع على طبقه يعني على طبق العقل العملي بناء على القول بالاستحالة. إذن لا هذا صحيح ولا ذاك صحيح، فكلا الاتجاهين غير تام. والصحيح هو أنه أمر بين، يبقى الأمر بيد المولى عز وجل، إن كان مهتما حكم، إن لم يكن مهتما لم يحكم. هذا تمام الكلام في الملازمة بين الحكم العقلي وبين حكم الشارع. طبعا هذا المطلب هو من المطالب المهمة والعملية والتي فيها آثار عديدة وموارد تطبيقية مهمة وكثيرة في علم الأصول، ولهذا كتبت الدراسات وألفت الكتب في بيان حقيقة العقل العملي أو الحكم العملي للعقل. طبعا الحكم النظري قلنا مو ذاك الاهتمام به، لأن العقل الإنساني قاصر عن إدراك العلة التامة للحكم الشرعي، لكن بحاض العقل العملي أو الحكم العملي لا، أكو موارد كثيرة استفيد فيها من العقل العملي لاستكشاف الحكم الشرعي. ولهذا قلت لك أكو دراسات ونظريات ومؤلفات، أنصح الأخوة جميعا أن لا يكتفوا بهذا المقدار المختصر البسيط في الحلقة الثالثة، وإنما فليقرأوا ويطالعوا ما كتب عن العقل العملي، وخصوصا ما كتبه السيد عمار أبو الرغيف، وهو يمتاز بالدقة والتفصيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.